عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء. أخرجه البخاري. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم، كان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لنغر كان يلعب به. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. وفي رواية: في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا، فقال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، وكان فرسا بطيئا. وفي رواية: ركب فرسا لأبي طلحة وكان فيه قطاف، فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد لا يجارى. أخرجه البخاري ومسلم. خطف الفرس في مشيته إذا ضايق خطوه وأسرع مشيه. عن البراء قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذى به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الصلاة فلم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. قال: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. أخرجه البخاري. عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك،

ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، ثم قضى حجة ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدف ساق الهدي من الناس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما كلمة، فقال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، لكننا كنا خائفين. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقدم علي من اليمن معه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم. عن عروة أنه رأى عمر يقبض الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه الموطأ ورواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. رواه البخاري ومسلم. عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه. أخرجه مسلم وأبو داود. عن وبرة بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال: نعم. قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى،